مستمعين وروائع من الزمن الجميل على موجة البرنامج العام. بفكر حضراتكم ان روائع من الزمن الجميل هتكون بعد حوالي دقيقتين من الان، وهتكون اشهر اغنيات فايزة احمد اللي قدمتها للاسرة المصرية. بفكر حضراتكم ان الساعة 3:30 الى 5 هنسيع على حضراتكم الحلقة المجمعة لمسابقة مولد النور والرحمة، واللي اذيعت طوال شهر ربيع الاول احتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هنقول تاني، الحلقة المجمعة مسابقة مولد النور والرحمة الساعة 3:30 إلى 5 على موجة البرنامج العام. نتمنى تتابعوها ونتمنى الحظ السعيد لكل المشاركين. أحمد قدمت كل الأغنيات لكل فرد من أفراد العيلة المصرية. بمناسبة ميلادها النهاردة هنمتعكم ونستمتع معاكم بأجمل أغنيات فايزة أحمد. خالد عيد مجهز لنا أغنيات جميلة لكل فرد من أفراد العيلة، اللي هو نبتديها ببيت العيلة. عين بيتنا العز يا بيتنا، على بابك عين بيتنا، لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة. وتظلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة. وتظلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. العز يا بيتنا تحضان الجنينتنا، بيت العز يا بيتنا تحضان الجنينتنا، بمحبة زرعناها بمحبة سيناها، بمحبة زرعناها بمحبة سيناها، وكبرنا ويا يا حليلة وحلوت فاكهتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. الله الله يا بيتنا، الله

شلتي من عمر غالي ولسه برضو للوقت بتحملي الهم الداني. زمان زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمر لست الحبايب، وبتقدم دلوقتي لأبو عيالي. علي يا ابو عيالي يا ابو عيالي وحيت قلبي وعني عني أمي دعيالي أمي دعيالي يا مال الدنيا علي علي يا ابو عيالي يا ابو عيالي وحيت قلبي وعني قلبي وعيني يا أمي دعيالي دعيالي يا مهني يا مسدتني يا مريحني يا مفرحني يا حنيني بتشرف باسمك قدام الناس يا حبيبي